بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نأخذ موضوع بعنوان اشتياقات الله لخلاص الإنسان. اشتياقات الله لخلاص النفوس. ربنا أغلى حاجة أغلى حد عنده هو البني آدم، يعني كل الكائنات والطبيعة بالعظمة اللي فيها والجمال مش زي البني آدم. والبني آدم الواحد عند ربنا أغلى حتى من الدنيا كلها، لأن آدم لما اتخلق بعد ما الدنيا اتخلقت عشان يتسلط عليها، وبالتالي آدم في كوم والدنيا كلها كوم، سماء وأرض ونجوم وكواكب وطار وحيوانات وأشجار. فربنا لأنه بيحب الإنسان، الإنسان جاب لنفسه الكلام ودخل على قضية الموت. فربنا مشغول أنه يخلص الناس، يعني في تحدي قدام ربنا طول الوقت أنه عاوز يرجع الناس للسم. ده اللي شغله، مفيش حاجة تاني شغله ربنا غير ده بس. ربنا عاوز كل الدنيا، كل البشر يعني، يدخلوا السم. والمفروض أن أولاد ربنا اللي حاسين بربنا يبقوا مشغولين بما يشغل ربنا. يعني إذا كان ربنا مشتاق قوي يجيب الناس، يبقى المفروض أن قلبك اللي بيحب ربنا تبقى مشتاق قوي لما يشتاق له الله، فتبقى مفيش حاجة شغلاك زي خلاص النفوس. لما يقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، كل ما تقرب من ربنا أكتر كل ما تلاقي كل الأهداف التانية ابتدت تقع وتتضائل، وفضل حاجة واحدة بس شغلك طول الوقت، إزاي أجيب الناس لربنا. حتى نفسك بتنساه، حتى بيتك ممكن تنساه، حتى صحتك، حتى فلوسك، كل ده يصغر ويفضل هدف واحد اللي هو شاغل ربنا، الناس تيجي لربنا إزاي. فأشعياء 62 في كده نبوة جميلة تقول إيه؟ أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب، هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آتي، ها أجرته معه وجزاء أمامه، يسمونهم شعبا مقدسا مفدي الرب، وأنت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجور. يعني إيه الكلام؟ أشعياء شاف منظر العهد الجديد، وشاف الأفواج اللي جاية داخلة في عز العهد الجديد. الأبواب دايما إشارة إلى باب المعمودية أو أبواب الكنيسة أو باب السماء. فلأنهم عددهم كبير قوي بيقول عدوا الحكاية زادت قوي. هيئوا طريق الشعب، يعني ايه؟ ارصفوا الشارع او وضبوا السك عشان الناس تدخل سهلة. ربنا بيقول كده بالروح القدس، يا جماعة سهلوا على الناس السك، مش عاوزين حد يتكعبل، مش عاوزين حد يتخبط. اعدوا، خلي بالكم من تكرار الافعال، لان تكرار الافعال يوريك قد ايه ربنا موضوع ده شغله قوي. اعبروا، هيئوا، اعدوا، نقوا من الحجارة، ما تسيبش حاجة تكعبل حد، زي اللي خد منها بولس كلمة لسنا نجعل عصرة في شيء لألا تلام الخدمة. يعني لما يجي لك حد عاوز يقرب من ربنا سهل له الدنيا، سهلها له، ما تعقدوش الناس. ربنا طيب، ربنا مستني الناس كلها ترجع له وتعرفه، فسهلوا الطريق. فكلمة عبره يعني عدي، الواحد يبقى خايف يعدي، لا عدي ما تخافش مش هيحصل حاجة. ارفعوا الراية، يعني ايه؟ لان الناس بتبقى ناس كتيرة مش عارفة السكة. كانوا زمان لما يبقى شعب كبير مش عارفين يمشوا يمين ولا شمال، يبقى في واحد في الاول كده عنده راية عالية يبقى رافعها، زي اللي يطلع كده فرق سياحية ولا حاجة، تلاقوا الجايد بتاعهم يرفع حاجة لفوق عشان ما يقعدوش يدوروا عليه. الراية دي اللي هي الصليب بتاعنا، ارفعوا لفوق عشان الناس ما تتوهش، خلاص الحاجة اللي عليها صليب تبقى هي السكة. هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، يعني ربنا عاوز كلامه يوصل للدنيا كلها. قولوا لابنة صهيون، ابنة صهيون دي إشارة للكنيسة، لأن كانت صهيون مدينة داود هي المكان المختار اللي ربنا قبل يبقى فيه الهيكل. هو ذا مخلصك آتي، يعني يقولوا لكل ولاد الكنيسة المسيح جاي، ها أجرته معه وجزاء أمامه. يعني إيه؟ ربنا يسوع جاي على السماء على السحاب وعاوز يكافئ كل ولاده، عاوز يفرح كل الناس. الناس تعبت والناس بكت في الدنيا دي، والناس اتألمت والناس صبرت، فجاي عاوز يوزع الأجرة. فاستنوا اليوم ده بفرح وقولوا يلا كل الناس تستنى اليوم ده. هو ذا مخلصك آت، ها أجرته معه وجزاء أمامه، يسمونهم شعبا مقدسا. يعني إيه؟ اللي دخل من الباب ده، اللي دخل من المعمودية، اللي بقى عليه اسم المسيح بقى مقدس. احنا في القداس بنقول لكم قدوس، ليه كنتوا يعني ايه بنرشم عليكم الصليب، يعني ربنا يقدسكم. وانت لما بتتملي بالروح القدس بتبقى مقدس، ولما تأكل الجسد المقدس تبقى مقدس، فالحكاية كلها قداسة. فيسمى شعبا مقدسا بالرغم من خطايانا وضعفاتنا، انما بيقولوا علينا شعبا مقدسا. مفدي الرب، يعني الشعب الذي فداه الرب بنفسه، ده ما يميزنا بقى، ان الرب له المجد فدانا بنفسه. مفيش فدية بقى ارضية، مفيش فدية حيوانية، لا، لان الانسان غالي قوي، ربنا هو اللي فداه بنفسه. وانت، انت يا نفسي الخيبانة الغلبانة الهزيلة اللي مليانة عبر وخطايا، التايهة في الدنيا الحيرانة اللي كانت فاكرة انه يعني ربنا مش مركز فيها، تسمين المطلوبة. المطلوبة يعني المرغوب فيها. يعني ايه؟ يعني تصوري يا نفسي، كلام بقى لكل نفس، انت اللي فاكرة نفسك تايهة في الدنيا دي وملكيش صاحب والناس مش طايقاكي، تصوري انك من ناحية ربنا انت المطلوبة، المدينة غير المهجورة. يعني ربنا باصص لكل نفس يقول دي مدينة عمرانة، أنا مش هسيبها تبقى مدينة مهجورة. هي كانت مهجورة لأن ربنا مش فيها، فكان الإنسان عمال يجري ورا الفلوس والشهوات والأكل والشرب زي المهجور كده. وبعدين لما يدخل ربنا بقى يعمر، فتبقى مدينة غير مهجورة. كأن دي دعوة من العهد القديم، يا جماعة هاتوا بعض، شجعوا بعض، سهلوا الطريق على الناس. ربنا مش تاق إن كنيسته تزحم، مش تاق إن السماء تبقى فيها كل الناس، هو مشتاق لكده، عاوز كل الناس تعرف. يعني ربنا يسوع تجسد ومات على الصليب وقام وصعد للسماء وقال روحوا يلا قولوا للناس كلها. فكل شخص بيعرف المسيح بيفرح ربنا، كل قلب بيتفتح لربنا، كل ده ما يفرح ربنا. لأن اللي ما يعرفش ربنا بيفضل بعيد، يفضل مهجور، يفضل تايه. فدورنا ان احنا نحقق شهوة ربنا دي او اشتياقات الله لخلاص النفوس. يقول أما متى أدرك الثمر، في مثل حكى المسيح زي بتاع الزارع كده، شبه شغلة ربنا دي أن ربنا بيزرع، وبعدين الزارع باله طويل، يرمي البذور وبعدين يسقي وبعدين يسمد الأرض وبعدين يتابع المحصول لغاية ما يلاقي إيه الدنيا أثمرت. أول ما يلاقي الدنيا أثمرت يعمل إيه؟ يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. يعني امتى ربنا هيقفل الدنيا دي؟ الدنيا دي لازم تقفل، ملهاش دوام. انما لم يأتي الثمر بعد، الحصاد ما جاش، لسه في ناس كتيرة قوي ما تعرفش ربنا، فلم يأتي المنجل بعد ببساطة، لان العالم اغلبه لسه ما يعرفش ربنا، مش مشغولين بربنا او مخشوشين في ربنا، يعني بيتصوروا ربنا غير حقيقته، فيبقى ما فيش ثمر. فهنا يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. يعني إحنا بنقرب معاد المسيح، تجاوزنا أقول كده، نقرب معاد مجيئه لما نجيب له ناس كتير. كل ما الكرازة تمتد والناس تدخل، كل ما يلا الأيام تقصر، كل ما الحكاية تنتهي بسرعة، لأن ربنا عاوز يرسل منجله لأن الحصاد قد حضر. اشتياقات الله للحصاد. إحنا مبارح كنا بنقول أنه الفلاح لما يزرع يفضل مستني اليوم بتاع الحصاد، عينه على اليوم ده، لأنه ده العيد بالنسبة له. لما يبتدي يحصد بقى ويجمع في المخازن ويروح يبيع وبتاع، دي بقى فرحته، زي الصياد اللي راجع ومعاه سمك كتير، انما طول الرحله قبل كده فيها تعب فيها وجع لكن لسه ما فيهاش حصاد. الحصاد يعني ايه؟ يعني النفس تستوي، يعني النفس تحب ربنا، يعني واحد يسيب اللي في ايده ويركز في ربنا. كده دخلنا في السمر، كده دخلنا في حياه جديده. فلقاء المسيح مع السامريه اللي هو النهارده معاده، تلاحظوا انه لما رجعوا التلاميذ لقوا ربنا يسوع فرحان، لا شرب ولا كل. طب ايه اللي مفرحه؟ وقالوا له تاكل، قال لهم انا اكلت. وبعدين هم عاوزين يقولوا له انت طب شبعان ازاي ومبسوط ازاي وانت لسه ما اكلتش واحنا هفتنين من السكه والسكه طويله؟ فقال لهم الكلمتين دول: انتوا بتقولوا لسه فاضل 4 أشهر حصاد؟ الزهر ده الميعاد كان ساعتها، كلهم بقى فلاحين في بعض عارفين. فقال لهم انتوا لسه بتقولوا انه فاضل 4 شهور على الحصاد؟ امال انا عاوز اقول لكم انا شايف الحصاد جاهز خلاص. ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. يعني ايه الكلمه دي يا جماعه؟ يعني احنا ساعات يتهيأ لنا ان خلاص الناس دي حاجه بعيده قوي، وان لسه بدري ان الناس تعرف ربنا، وان احنا الملحدين اللي في العالم والناس اللي ماشيه غلط دي فين احنا وفين هم؟ كل الناس دي لسه بدري قوي، 4 شهور على الحصاد. انما ربنا يسوع من كتر ما هو مستعجل بيقول ارفعوا عينكم وبصوا كويس، ده الحكايه على جاهزه خلاص، الناس مستويه. ليه بتقولوا فاضل 4 شهور؟ ليه ما تقولوش معايا الحقول ابيضت للحصاد؟ يعني الناس جاهزه على زق، الناس تعبانه وعاوزه تعرف ربنا. فهنا ربنا مشتاق قوي انه يرسل المنجل يقش، عاوز يلم يجمع الناس. الحاصد ياخذ اجره، يعني يلا اشتغلوا معايا عشان ليكوا اجر، كل واحد هيروح يجيب واحد هياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه. يعني ما تشوف بقى انك انت قاعد في السماء ومعاك واحد من اللي خدمتهم جبتهم لربنا ثمرا للحياة الأبدية، يفضل طول الأبد حاسس أنك عملت حاجة حلوة، وهو كمان باصص لك بعرفان أنت اللي عرفته سكة ربنا. لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنك ممكن تزرع وما تحصدش، يعني ممكن تبتدي الخدمة واحد تاني يقش وماله كله حلو. يعني اللي قال كلمة الواحد ما جابتش نتيجة ساعتها، يجي واحد تاني بعد سنة يقول كلمة تجيب نتيجة، الاتنين هيفرحوا في السماء، لأنه في هذا يصدق القول: واحد يزرع وآخر يحصد. الزهر ده كان مثل يهودي بلدي عندهم، إنه إيه ساعات يحصل كده، واحد يزرع وبعدين يمشي فواحد تاني اللي يحصد فيتحسروا، يقول لك يا خسارة اللي تعب فيها ما كلش منها. فقال لهم المثل بيقول كده، لكن إحنا عندنا الزارع يفرح والحاصد يفرح، كل اللي اشتغل يفرح، اللي تعب وما شافش هيفرح، واللي تعب على الآخر ولقى الحكاية سهلة برضه هيفرح. برضه أنا بقول الكلام ده ليه؟ لو حسينا أن ربنا الموضوع شغله قوي جواه، يمكن مستوى خدمتنا يزيد، ممكن حرصنا على معرفة الناس بربنا يزيد، ممكن الواحد فعلا يسيب اللي في إيديه ويقول له يا رب ماذا تريدني أنا فعلا، أنا عاوز أشتغل معك في الشغلانة دي، شغلني يا زارع يا حاصد أي حاجة، بس انا عاوز افرح معاكم في السماء. انت فرحان بالحصاد والزارعين فرحانين والحصادين فرحانين، هروح فين انا لو قعدت اتفرج؟ ارفعوا اعينكم، يعني ايه؟ تعالوا نبص بصه جديده للعالم. احنا عندنا احساس داخلي انه ملناش دعوه، في بلاد ضايعه ملناش دعوه، في ناس حوالينا تعرفش ربنا ملناش دعوه، في ناس تعبانه قوي ملناش دعوه. الله، ارفعوا عيونكم، ايه اللي مالكوش دعوه ده؟ الناس ابيضت للحصاد، يعني هيفضلوا كده؟ هتسيب الثمره تفضل في الشجره لغايه ما تقع وتبوظ وتعفن؟ ما عاوزه تتقطف. تتقطف دي مجهودها مش كبير يعني، فانت ليه مستخسر تشتغل مع ربنا الشغلانه دي؟ نفس الفكره، اشتياقات الله الى ثمر الخدمه. شوفوا ربنا بعت 70 رسول اول مره في يوحنا 10 مثلا، قال لهم روحوا بقى واكرزوا وقولوا قد اقترب منكم ملكوت الله، اشفوا المرضى، طهروا البرس، اقيموا الموتى، اخرجوا الشياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. قعد يوصيهم. طلعوا 70 اتنطوروا على القرى، اتنينات اتنينات، فغطوا 35 قرية في يوم او في يومين. زي العشوائيات كده. فايه ابتدوا يروحوا بقى كل اتنين بيبعتهم اتنينات، فطبعا اتبدروا كده في القرى بتاعت الجليل، فراجعين كلهم بدون استثناء مبسوطين، وده فعلا شعور كلنا بندوقه لما بنخدم. كلهم راجعين فرحانين، بس ايه فرحوا بحتة مش مظبوطة شوية، ان هم حسوا بفخر او بمجد ان الشياطين ابتدت تخضع. قال لهم صدقوني مش ده المهم، افرحوا بالحري اسمائكم في السماء، يعني بدل اشتغلتوا معايا في شغلتي دي، بدل مهمومين بهمي، بدل نفسكم تلموا ولادي كده، اسمائكم مكتوبة عندي في السماء، وده الموضوع اللي يستاهل الفرح. حتى لو عملتوا معجزات مش هي دي، لو خرجتوا الشياطين كلام مش هي دي الموضوع، في حاجة اهم جدا ان انتوا تشتغلوا معايا، وان انتوا هتورثوا السماء معايا، لان انتوا مهمومين بهمي، انتوا بتحققوا رغباتي. انا كان نفسي اروح قرية من دول، انتوا رايحين بدالي، انتوا بتقولوا الكلام اللي انا عاوز اقوله. خلي بالكوا، اذا ربنا بيفرح بالخادم لما بينزل، لو كل واحد فيكم حاسس ان ربنا بعته، احساس جميل قوي، ربنا بعتك للناس، فتبقى واخدها قد كده باهتمام وتركيز، ده موضوع كبير. طب بعتك تقول ايه؟ بعدك تقول ربنا بيحبكم، ربنا عاوزكم، ربنا بيسأل عليكم، ربنا عاوز يشيل من همكم. لما رجعوا برضو في نفس الإصحاح، خلي بالكم، في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح، هذه اشتياقات الله. لما رجعوا فرحانين كده بقى، ربنا يسوع فرحان قوي، فرحان ليه؟ ان هم رجعوا من الشغل ده فرحانين، فربنا كان فرحان بيهم، وبعدين شايفهم زي العيال. ليه؟ تخيلوا بقى بطرس جاي يقول له اسكت يا رب، ده انا حصل معايا موقف، ومش عارف يعقوب يقول له ايه، ويوحنا يقول له ايه، وكلهم زي الاطفال كده، زي اللي راجعين من الامتحان عاوزين يحكوا عملوا ايه، لان اول مره ينزلوا. السبعين دول مش الاتناشر يعني، لكن نفس الروح. فربنا يسوع تهلل بقى فرحان قوي، تهلل دي كلمه اكتر من فرح، يعني بقى مبسوط جدا بالحكاوي دي، وقال احمدك ايها الاب لانك رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. كان يقصد مين الأطفال؟ السبعين اللي رجعوا. فقال له يا سلام، حاجة حلوة قوي إن السبعين دول شوية القرويين السزج دول بقوا فاهمين سرك، عارفين قلبك، بيعملوا اللي نفسك فيه يا رب، هم اللي رايحين يقولوا للعالم ربنا بيحبكم، تعالوا تعرفوا بربنا. والعالم كله البهوات الحكماء والفهماء لسه بيتفلسفوا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الرياضة وفي مش داريانين بعشته، وفي الآخر يطبوا ساكتين ويدفنوا وخلاص، إنما دول بيعملوا شغلك. أخفيت هذه طبعا بتتقال على أكتر من معنى، منها معرفتك يا رب، لكن كمان تتقال عما في قلبك، أنت اشتياقاتك مخفاة عن الفلاسفة والحكمة، اشتياقاتك يحسوها البسطة الأطفال، اشتياقات الله لخلاص النفوس يحسوها الناس الطيبين البسط اللي يبقوا قلبهم بيأكلهم ان الناس تعرف ربنا صح. أعلنتها للأطفال، أعلنتها يعني حطتها حط في قلبهم، ما تقلت لهمش كده في وعظة يعني. نعم أيها الآب هكذا صارت المسار، المسار يعني اشتياقات، يعني هو ده فعلا اللي بيبسطك، اللي بيبسط ربنا ان احنا نطلع للناس ونقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. اللي يفرح ربنا فعلا، ربنا مشتاق كل واحد يسيب اللي في ايده ويجري يشتغل في الحصاد معه، يشد له ناس، يجيب له ناس كان محكوم عليها بالإعدام، يرفع عنهم الحكم بدم المسيح. استياقات الله لثمر الخدمة تبان في أعمال 16. أعمال 16 دي الحكاية بتاعت بولس لما راح فيليبي وبعد شوية مسكوه ضربوه جلدوه وسجنوه، وبعدين حصل زلزال وربنا خرجه من السجن، وبعدين السجان كان هينتحر لما لقى السجن مفتح، فرفع السيف ينتحر، قام بولس من جوه قال له استنى عندك، محدش هرب ولا حاجة، احنا كلنا موجودين. لما عمل كده دخل كده نور الدنيا وبص، مش ممكن اللي بيحصل ده، قالوا له كلمتين دخل الإيمان، وبعدين اتعمد وفرحان. فيقول الكتاب لما أصعدهما، يعني السجان خد بولس وسيلة بمنتهى الجرأة روحهم بيته. طب الراجل ده انت مجنون، دول مكانهم في السجن، زلزال ولا مش زلزال انت هتروح فيها دي، ازاي تاخدهم بيتك. انما شوفوا بقى الفرحه وصلت لايه، السجان من فرحته قال لهم لا ما تقعدوش في السجن، تعالوا بيتي. يا عم هتروح امن دوله كده مش مهم. لما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائده وتهلل، مش تهلل ان هم اكلوا اكله ولا روحوا، لا، اذ كان قد امن بالله، كان فرحان جدا انه عارف ربنا. الناس عاوزه تعرف ربنا، طول ما الناس مش عارفه ربنا صح تايهه وتعبانه. تهلل، عشان كده ربنا بيبقى فرحان قوي انه يعرف الناس بنفسه، لان هو يفرح والناس تفرح. في رؤية 3 كان في اسقف، واسقف على قده قوي، بسيط كده غلبان، فقال له ايه، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه، لان لك قوة يسيرة. يعني انت غلبان، انا عارف انك غلبان وعلى قدك، لا تعرف تتكلم ولا تعرف توعظ ولا حافظ ايات وملصم اخر تلصيم، بس انا فاتح لك باب، انا فاتح لك ابواب، في باب قصادك. تستغربوا ان في ناس كتيرة بتجيب ناس لربنا وهم اساسا مش خدام ومعلوماتهم على قدهم، انما لان هم بيحبوا ربنا ببساطة تلاقي باب اتفتح في وشهم كده، واتكلمت مع جارتها اللي عمرها ما دخلت كنيسة مثلا وخلتها تحب ربنا ورجعتها لربنا. طب ليه؟ لأن لك قوة يسيرة، أنا عارف إن قوتك بسيطة قوي وعلى قدك، بس أنا فاتح لك باب. صدقوني كلنا كده، أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلق. يعني ما تفتكرش إنه الظروف هتقفله بدل أنا فاتحه مش هيتقفل. لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. أنا عارف إن قوتك على قدك، بس أنت محافظ على العلاقة اللي بيني وبينك ومحافظ على العهد ومش بتنكر اسمي قدام الناس. نفس التعبير ده اتقال في كورنثوس الأولى لما بولس كان بيخدم في منطقة أفسس في آسيا السرق تركيا، يعني ساعتها قال لهم انفتح لي باب عظيم، يعني بيلاقي الناس جاية تسأل لوحدها، والناس بقت بتحب ربنا من كلمة، من زقة يعرفوا ربنا، ويبقى هو عايل هم هيشرح ايه ولا ايه، ويلاقي الناس جاية فاهمة لوحدها او مخها منور كده وبتقبل ببساطة جدا. ايه ده، باب عظيم مفتوح. ليه؟ لان ربنا مشتاق يدخل الناس كلها من الباب ده، ربنا مشتاق الشعوب دي كلها تدخل في حضنه. انتوا فاكرين ايه، احنا بنبص بنصعب المسائل على نفسنا وعلى الناس، انما ربنا قلبه واسع قوي عاوز كل الناس. لكن مع كده لازم هيفضل برضو ايه، يوجد معاندون كثيرون. مش ده مش معنى كده ان كله هيدخل، لا، لازم هيفضل جزء بيرفض، لان الارادة حرة، ففي ناس هتعند برضو، هتعند مع الحق، يعني تبقى الحكاية مقنعة جدا والحقيقة واضحة، بس في ناس بتعند. زي في واحد يغمض عينه ويقول الشمس مش موجودة، انت حر، انت لو فتحت عينيك هتشوف. انما في ناس كده بتبقى الحقيقة واضحة وهو مش راضي يصدق. تعبير جميل قوي يتقال في أشعياء برضو على موضوع قد ايه ربنا فرحان بعمل الكرازة او بخلاص النفوس، ان الناس تعرفه وتقرب منه. يقول الوحي الالهي، يعني روح ربنا يقول ايه، ما اجمل على الجبال قدمي المبشر. طب ده لسه ما بيتكلمش، يعني لو قلت على واحد زي بولس ما اجمل لسان بولس العطر، ماشي الراجل بيقول كلام حلو، انما لا، حتى من غير لسان، ما اجمل قدمي المبشر. لما اولادنا بيسافروا بقى القرى ولا البلاد، الواحد يتخيل كده ربنا يسوع بيقول في السماء ما اجمل قدمي المبشرين دول. يعني كل خطوه غاليه عنده، كل رحله غاليه عنده، كل مشوار. ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام. هي الناس رايحه تقول لي هاتوا فلوس، الناس رايحه تقول للناس يا جماعه ربنا طيب، ربنا بيحبكم، ربنا خلقنا عشان نعيش معاه للأبد في السماء، ربنا قادر يشيل خطايانا، يصلح بلاوينا، ربنا يقدر يخلصنا من حكم الموت اللي علينا ده. فما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المخبرين بالخير، المخبر بالخلاص. يبقى خلي بالكوا الثلاث كلمات دول هما رسالتنا. يعني إيه؟ عشان يقولوا لك سلم رجليك، يا إما تبشر بسلام، يا تبشر بخير، يتبشر بالخلاص، وغالبا التلاتة مع بعض. يعني ايه؟ لو رحت قلت للناس سلام، ده خير، ده حاجة حلوة عند ربنا، هديت النفوس حتى، ما دي خطوة اصلها. لما تبشر بالخير، يعني لما تعمل رحمة مع الناس الغلابة وتشوف الناس المحتاجة وتعالج المرضى، خير. والأجمل والأجمل، خلي بالك دول ثلاث درجات، السلام والخير والخلاص. الأجمل والأجمل إنك تقول لهم عندي خبر فظيع بقى، خبر حلو قوي، ربنا بيحبكم باسمكم واحد واحد وعارفكم وعاوزكم. المخبر بالخلاص، القائل لصهيون كل نفس بقى، قد ملك إلهك. يعني إيه؟ ربنا هو الملك، ربنا هو الملك وملك على كل نفس. يعني إيه؟ دخله بقى بيتك وقلبك، انشغل به، ليأتي ملكوتك يا رب. صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معهم. يعني إيه؟ كأن في ملائكة في السماء بيراقبونا يا جماعة وإحنا بنخدم. مش بيراقبونا عشان يحاسبونا كنا ضيعنا، لا، بيراقبونا بحب وبغيرة كده وبفرح لما تعمل حاجة كويسة. صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا، لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب. يعني إيه؟ الملائكة اللي في السماء داريانين أكتر مننا وعارفين يا سلام عليكم يوم ما يجي المسيح السحاب، يا بختكم. عارفين عند رجوع الرب جزاء الناس اللي تعبت دي، المبشرين بالخير والمبشرين بالسلام والمبشرين بالخلاص. فهو المراقبين بيترنموا ويقولوا يا سلام، ده انتوا مش ما تتخيلوش اللي أجركوا هيبقى عظيم في السماء إزاي عند رجوع الرب من إلى صهيون. أشيدي ترنمي معا يا خراب أورشليم. تبقى النفس الخربانة، الخربانة أساس. يعني يجي واحد أقول له أخدم يقول لي ده أنا خربان، أنا أخدم؟ هو أنا عارف أتوب أساسا لما أخدم؟ أقول له معلش، ما هو هو غاوي خرابات، ربنا شغلته في الخرابات. فترنمي يا خراب أورشليم، تبقى خربان ويشتغل بيك ويعمر بيك. انت اساسا خربان، انما بيعمر بيك، مش يعمرك بس. لان الرب قد عز اورشليم، عز شعبه، فدى اورشليم. الرب قد عز شعبه فدى اورشليم، شمر الرب عن ذراع قدسه. حلو قوي التعبير ده، غريب جدا. يعني صار ربنا داخل كده على موضوع كبير فبيشمر له، بيشمر له. يعني ايه؟ يلا نشتغل بقى يا رجاله بقى، يعني يلا نروح بقى ونجيب الناس دي كلها، ده اللي داخلين خناقة فبيشمروا. هو داخل خناقة طبعا مع الشيطان يعني، لكن شمر الرب. يعني لما بيلاقي رجالة حلوين زيكم كده قلبهم واخدهم على الناس، شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم. يعني أنا هجيبكم كلكم بقى أمام عيون كل الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهن. إذن قلب ربنا وعينين ربنا طول الوقت على العالم كله. احنا بنبص كل واحد على قد بيته، على قد ناسه وجيرانه، بس ربنا عينه اكبر من كده، قلبه شايف كل واحد في اخر اطراف الارض، بيحب الناس كلها وشايف كل الناس غلابة بما فيهم من قسوة ومن شر. في الاخر الناس كلها غلبانة والشيطان هو اللي ضحك عليهم، فربنا مشمر وقال طيب انا يعني هجيبهم باي طريقة بقى. هكذا قال الرب، في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. قائلا للأسرى، الناس في عرف الكتاب من غير ما تشوف ربنا زي المسجونين المحبوسين الأسرى. أخرجوا، أدي رسالة الخلاص يا جماعة، يا ناس اطلعوا برا السجن اللي انتوا فيه. الناس محبوسة في أفكار غلط، أو محبوسة في أجسادها، أو محبوسة في كرامتها، فمحبوسين. فأنت لما بتخدم بتعمل إيه؟ تصور معايا، ادوك مفتاح السجن وبقيت تفتح للمساجين، يا فرحتك وفرحتهم، شعور جميل جدا. أدي شغلتنا كخدام. روحوا قولوا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا على الطريق. ده اللي انت بتعمله برضه، بتنور عينين الناس، بتقول لهم يا جماعة العيشة كده غلط، السكة كده غلط. يرعون في كل الهضاب مرعاهم، لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم. يعني انت ما تعولش الهم، لأن الراعي الصالح هو اللي هيسوقهم. ساعات الواحد يقول طب احنا هنعمل ايه لو رحنا البلاد مثلا وعرفوا ربنا، هنتبعهم ازاي دول ونأكلهم ازاي؟ ما تقولش الهم، الذي يرعاهم يهديهم، اللي يرحمهم يرعاهم، يعني ربنا اللي عاوزهم هيسهل لهم. الكنيسة لما ابتدت في القرن الأول كانت كلها غلابة وشحاتين، يعني ايه شوية فلاحين ومزهة هيعملوا ايه في عالم؟ فأقل من 100 سنة العالم شكله اتغير، لا كان عندهم إمكانيات ولا وزراء ولا أغنياء ولا حاجة، ولا كنايس حتى زي بتاعتنا، ولا كتب مطبوعة ولا سديهات ولا كراسي حتى يقعد عليه. إنما إيه اللي كان معاهم؟ كان معاهم راعيهم يهديهم، كان معاهم ربنا بيشد فيهم بيشجعهم، فابتدت الحكاية تمشي زي النار. أجعل كل جبالي طريقا، يعني إيه؟ منين ما تروح أفتح لكم سكة. تخيل بقى تقول له ابتدي هنا ولا هنا، اقول لك ابتدي في اي حته، منين ما هتروح افتح لك سك، تشتغل اي شغلانه افتح لك سك، تقعد مع اي ناس افتح لك سك. ما هو شهوه قلبه، هو مشتاق، فاي قاعده هعمل لك سكه فيها تكلم الناس. هؤلاء من بعيد ياتون، يعني بتلاقي ناس جايه من بعيد قوي، وهؤلاء من الشمال ومن المغرب، وهؤلاء من ارض سينيم، ترنمي أيتها السماوات. يعني المنظر ده مفرح جدا لربنا. لما مثلا رحنا يعني بلاد كده فيها زنوج ولقين الزنوج كده داخلين يتناولوا، منظر جديد علينا، إنما منظر جميل قوي. ترنمي أيتها السماوات، مش دول نفوس؟ هي الأجساد دي كلها أبيض ولا أسود؟ ما كله تراب في الآخر، إنما النفوس اللي جوه دي هتعيش للأبد، الأرواح دي هتكمل، مش كده؟ وكلنا هنبقى في السماء مع بعض. ترنمي أيتها السماوات، منظر مبهج جدا للسماء، أيا كان الوش أصفر ولا أبيض ولا أسود. ابتهجي أيتها الأرض لتشيد الجبال بالترنم. شوفوا كل دي تعبيرات بتورينا ربنا جواه إيه، مشتاق قوي للمنظر ده، عاوز كل العالم يتناول، عاوز كل الناس تصلي، عاوز كل الناس تتوب وتؤمن. الرب عز شعبه وعلى بائسيه يترحم، يعني ايه؟ طول ما الناس غلابة كده رحمة ربنا نازلة سهلة قوي. هما اكتر ناس بتعطل الرحمة المتكبرين، انما البائسين دول رحمة ربنا نازلة سهلة عليهم قوي. برضو تعبير تاني ورينا اشتياقات ربنا، يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الارض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم الى يوم بخلاصه. يعني خسارة اليوم اللي انت ما تتكلمش عن ربنا فيه، من يوم ليوم اتكلم عن خلاص. هو ده خبر قليل؟ ده النهاردة الناس لما بتسمع خبر ماتش ولا بتاع تلاقي التليفونات اشتغلت، كأن يعني البشارة المفرحة، مصر اتغلب بالطبع. هو ده الخبر اللي الناس كلها مقلوبة عليها؟ طب ده احنا عندنا خبر ربنا جه الدنيا، وفي خبر اعظم من كده؟ ربنا فدى الناس، خبر مهم جدا. الناس ناسية الخبر ده وجاية عمالة تتكلم في أخبار سياسة وأخبار رياضة. بشروا من يوم إلى يوم بخلاص، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. يعني ما تخافش تتكلم، الناس محتاجة تسمع، وربنا هيساعدك تتكلم، بس خليك حكيم، لكن ربنا هيساعدك طبعا. برضو مزمور تاني يقول ايه؟ رنمه لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه زراع قدسه. يعني ربنا اشتغل بإيده ناس، كان قبل كده بيبعت أنبياء وبعدين ما فيش فايدة، فجي اشتغل بإيده زراع قدسه، يعني تجسده، يعني جيب نفسه يحل الإشكال، لأن مش نافع حد يحله، بشرية دي بايظة بايظة، فلازم ربنا يجي يصلحها. أعلن خلاصه لعيون الأمم. شوفوا كل النبوات دي بتشاور على حاجة لسه جاية لغاية دلوقتي. بمعنى ايه؟ احنا لغاية النهاردة مش كل الامم عرفت ربنا. يجوز الحتة دي حسوها في القرن الاول والكرازة ماشية زي النار من بلد لبلد، انما الشيطان رجع كل شوية تاني، بس لسه الكلام موجود، يعني لسه الامم لازم تقبل ربنا. كشف بره، يعني كفاية ان الناس تعرف ان ربنا طيب وربنا اب وربنا صالح بيحبش الغلط، وربنا قادر يخلص الناس ويغيرهم. كل دي بشارة مفرحة. ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهن. يعني هي صحيح ابتدت من عند إسرائيل، يعني القصة ابتدت من عند اليهود، إنما راحت على اليهود خلاص، بقت لكل أقاصي الأرض. قولوا بين الأمم، كل دي مزامير بيسموها مزامير الملوك اللي بتتقري في التسعة عشان الرب ملك على خشبة، يعني لما مات على الصليب كل الأخبار دي طلعت إنه خلاص الخلاص هيعم العالم كله. قولوا بين الأمم الرب قد ملك، تثبتت المسكونة فلا تتزعزع، يعني المسكونة اللي كان محكوم عليها بالفناء والدمار دي خلاص مش هتهلك. يدين الشعوب بالاستقامة لتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ليعج البحر. تصور يعج البحر، يعني زي البحر مهيص، يعني كأنه السماء شايفة البحر هايج من فرحته بالخبر، يعني ربنا جه على الأرض عشان يفدي الناس. مزمور تاني يقول اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا رنموا غنوا، رنموا بعود وعود وصوت نشيد بالأبواق صوت السور، اهتفوا ليعج البحر وملؤوا المسكونة والساكنون فيها. كأن العالم كله فرحان بربنا وعارف ربنا. إذن اللي احنا عاوزين نقوله ان ربنا بيشتاق ان الناس تعمل شغله، بيشتاق ان كل الناس تعرف. فرحة كبيرة قوي ربنا ان واحد يقف يصلي لأول مرة في حياته ويكلم ربنا، دي جديدة عند دي كبيرة عند ربنا قوي. لما واحد لأول مرة يكلم ربنا دي كبيرة عند ربنا قوي، ده بيبقى مستنيها. يمكن مرة حكيت لكم عن أسقف روسي ابتدت حياته بداية غريبة جدا، كان ملحد في زمن الشيوعية في أول القرن اللي فات، كان كله شيوعية بقى، وهو كان ملحد طبعا شيوعي، وكان بيتريق على المسيحيين، كان لسه في شوية مسيحيين عواجيز كده. ودخل مرة كنيسة في روسيا، طبعا ما كانش حد يصلي بقى في وقت الشيوعية في 1920 و30 وكده، كانت الدنيا صعبة قوي. فلقى يدوب الأسقف بيصلي قدامه وفي 2-3 عواجيز في الكنيسة كلها، وكنائس ضخم، وقف ورا كده، وكان داخل بنفسية المتهكم اللي هيسخر. وبعدين حس بإحساس غريب قوي وهو واقف، إحساس عمره ما حس، هو كتب بقى ذكرياته في كتاب يعني، وقال حسيت إن أنا مش في الأرض خالص، وإنه البخور على الصلاة محسسني لأ في حاجة غريبة في المكان ده. وفضل يقاوم لأنه هو داخل بنفسية عكسية، داخل أساسا عشان يقول لك أنا جماعة المجانين دول بيعملوا إيه. المهم فضل مش قادر يطلع من الكنيسة لغاية ما الكنيسة خلصت، فراح للأسقف ده قال انا فهمتش حاجة بس انا انبسط. فالراجل ابتسم له كده بالتضاع، كان اسقف عجوز، قال له بص ده انجيل مرقس لو حبيت تقرأ على طول كده الدهول. قال له طبعا كان ممكن رقبته تروح فيها في الزمن ده. فالولد خد الانجيل وبرده مش في باله قوي، بعدين بالليل ده كتب القصة يعني، مروح وبرده يعني ايه الاحساس مستمر شوية ان اليوم ده غريب ومش عارف يفسر الإحساس، فرحان على إحساس رهبة كده وخوف على حب شوية، مشاعر كده حلوة بس مش عارف يفسر. فابتدى يقرأ إنجيل بالروسي إنجيل مرقس، وبعدين بيقول بعد أول نص ساعة ابتديت أحس إن في شخص في الأوضة معاي أنا مش بقرأ كتاب، وابتدت دموعي تنزل ولقيتها 4 الفجر عقبال ما خلصت الإنجيل ما حسيتش بالوقت، وركعت لأول مرة في حياتي وقلت له أنا بحبك يا رب لوحده كده لوحده. طبعا بعد كده ترهبن وبقى أسقف وبقى له كتابات وبقى أسقف مشهور قوي في روسيا وقديس ومات قريب. إنما شوفوا الحكاية بتيجي إزاي، الإنجيل قوي والناس محتاجة ربنا، بس إحنا اللي ساعات نبقى مستكترين الموضوع شوية. يقول ابتدى بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قليلين قوي اللي عملوا كده في الجيل ده يعني، بطرس وكم واحد، وهم كلهم ناس بصراحه ما سابوش حاجه عليها القيمه يعني، واحد ساب شبكه، واحد ساب مركبه تعبانه. فبيقولوا احنا سيبنا كل حاجه عشان خاطرك، لكن لان ربنا فرحان قوي بالموضوع بالمهمه دي واشتياقاته ان الناس تشتغل معاه في ربح النفوس، قال لهم شوفوا بقى بدل بتشتغلوا معايا ليس أحد ترك بيتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقول لأجلي ولأجل الإنجيل. الإنجيل هنا بمعنى ما كانش كتاب، الإنجيل معناه إيه؟ أنك تكلم الناس الخبر الحلو، ربنا جه، إلا ويأخذ 100 ضعف. الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد، وما قالش وزوجة، خلي بالكم عشان ما ينفعش ياخذ 100 زوج، لازم ياخذ أولاد ماشي كتير وأعضاء كتير وحقولا إذا كان عاوز، يعني كل اللي يشتهي أخته في الدنيا أنا ما عنديش مشكلة، يعني أي حاجة حلوة يخدها أجيب له منها 100 ضعف كمان. إنما الأحلى بقى، وفي الظهر الآتي يسيب امرأة لكن ما يخدش امرأة، وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. ليه بيعمل كده؟ تصور معايا أنت مديرك راجل كريم وهيبعتك مش مأمورية كده، وأنت تقول له لا مأمورية سيب بيتي، يعني يا حبيبي ده شهر، طب هتاخد ايه؟ يقول لك بص بقى، هتاخد 3 أضعاف المرتب في الشهر ده، والإقامة والأكل علينا والطيارة علينا مش عارف ايه. تبتدي بقى الحكايات تزغلل دماغك، لا مش مهم العيال شهر، يعني حصل زحاك ده 3 أضعاف المرتب، فربنا الأوفر بتاعه أحلى، واخدين بالكم؟ بالنسبة لهنا بالنسبة لهنا 100 ضعف. وبعدين بقى الأهم بقى مش 100 ضعف، في الظهر الآتي الحياة الأبدية، ده وعد لكل اللي اشتغل مع ربنا في ربح النفوس. ليه بتعمل كده يا رب؟ لأنه مشتاق قوي، لأنه جواه رغبة ملحة كل الناس تعرف ربنا. طب يا رب في منهم ناس ما بيعرفوش يتكلم، مش مهم، لسه ملصمين وبيغلطوا، مش مهم، ده لسه بطرس هينكر بعد الكلام ده، معلش ده لسه كلهم هيخيبوا ويجروا وقت الصليب وهيقولوا ما نعرفوش، معلش كل ده مقبول. يعني الزبون اللي انت بعته المأمورية ده، ده تعبان اساسا، تدفع له 3 أضعاف؟ لا، ربنا هيدفع له 100 ضعف وهو عارف انه تعبان. طب ليه؟ لانه مشتاق قوي انه كل الناس تعرفه. بينما بطرس يتكلم، ابتدوا يحسوا هم بالكلام ده. ليه؟ بطرس وعظ وعظ على قده خالص في يوم 50 أعمال 2، وبعد شوية ابتدى يوعظ تاني، وكل ما يوعظ الناس بتيجي، ايه الشغلة السهلة دي؟ ده أسهل من صيد السمك. كان يرمي الشبكة من دول، يعني يطلع عين وتطلع فاضية برضه، ويوم ما تطلع مليانة يلاقي حجارة، حاجة تغيظ. دلوقتي بقت الشغلانة سهلة، يرمي الشبكة يلاقي ناس، ويلاقي ناس بالألفات. فطبعا تصوروا كصياد قديم حس ايه ده، ده أنا في عز، ده طلعت الشغلانة ألذ من بتاعة زمان بكتير قوي، لا فيها بقى تأديف ولا مركب ولا جو حر ولا برد. بينما بطرس يتكلم حل الروح القدس على الذين يسمعون، يعني لسه هو بيكلم، يعني ما خلصش كلام، الروح القدس مستعجل يغير الناس، مستعجل انه يغيرهم. اللي هيخدم خدمات زي كده هيلاقي انه ما يتوقعش ابدا التغيير، يفاجأ بالتغيير ويبقى مستقل قوي بنفسه كخادم، ويفاجأ ان الناس متأثر بكلامه. ليه؟ شغل ربنا، ده مش شغلنا. اشتياقات الله للكرازة برضو، لما حصل بقى حكاية كرنيليوس دي، كان أول أممي راجل وثني، وبعدين خد الوعظة تأثر بيها، الروح القدس حل عليه بعلامات واضحة، فبطرس قال خلاص نعمده. فلما راح بقى رجع لبلاد اليهود قالوا له إيه اللي أنت عملته ده؟ كانوش لسه فاهمين إنه ممكن يعني يحصل كده، وخصموه، ازاي تعمد واحد وثني؟ ازاي تدخل أساسا في بيت واحد وثني؟ يا جماعة أنا ذنبي إيه طيب؟ ربنا اللي قال لي كده. وبعد شوية لما حكى لهم القصة قالوا ايه ده ربنا فتح على الرابع كده، بيلم اي حد، يروح للوثنيين اللي كنا بنقول عليهم كلاب لغاية عندهم، يديهم الروح القدس زي ما ادهولنا بالظبط. ده ايه الانفتاح السريع ده؟ برضو في نفس الاصحاح يقول ايه، كان منهم قوم رجال قبرصيون وقيروينون، لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، فكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. يعني ناس مش على بالها يبشر، دي بعد أيام اضطهاد وبتاع، فاضطروا يسافروا، يعني في ناس سافرت مش عشان تبشر، ظروفها جابت كده إنها سافرت، إنما ابتدوا يتكلموا عن ربنا، الناس بتصدق بسهولة وتدخل. فيكتشف اللي سافر عشان مشروع عمل ولا عشان هجرة ان ربنا مسفره مش عشان عقد العمل ولا عشان الجوازة بتاعت الهجرة دي، لا ده عشان ليك رسالة، كانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير. قابلت حد كده مرة في أمريكا قال لي أنا قعدت أحسبها وقعدت أشوف الشغلانة الأفضل والجوازة إيه، وبعدين هاجرت وقعدت أشتغله، وبعدين اكتشفت أن ربنا جابني البلد دي عشان أكسب له ناس. بقى عندي البيت وعندي العربيات وعندي وعندي وعندي، والحاجات دي رخصت جدا، وبقى كل اللي شاغلني دلوقتي عاوز أجيب ناس لربنا. وما كنتش هعرف أعمل الشغلانة دي في مصر. جماعة الأمريكان دول المفوتين دول أسهل كتير أوي أن الواحد يقول لهم يفوقهم، لأنهم عايشين في فساد. لما أتى وراء نعمة الله، خلي بالكم التعبير ده، فرح. هنا مفيش غيرة بقى على فكرة. ليه؟ اللي اشتغل في الحقل المفتوح ده قوي عمره ما يغير. مفيش بطرس يغير من بولس بقى. ليه؟ يا عم اشتغل، اللي عنده حاجة يعملها يعملها، ده الحصاد مفتوح. تصور انت عندك مثلا 100 فدان، وبعدين هما 4 5 اللي دخلوا اشتغلوا في 100 فدان، تبتدي فين؟ تبتدي في حتة. طب تعمل ايه؟ اعمل اللي تقدر عليه. طب الحتة دي بتاعتي بتاعتك ايه؟ واحنا بنتكلم في ايراد، احنا بنتكلم في 100 فدان. فاهمين المعنى؟ لان الشغل كتير قوي مفيش ادنى مجال للمقارنة ولا الغيرة ولا التنافس. يلا جماعة اللي عاوز يشتغل اشتغل، حصاد كتير. فطبعا لما واحد زي برنابا يجي مثلا فرح جدا انه لقى شغل كده من ناس ما هماش لا رسل ولا تلاميذ ولا حاجة، لكن جابوا ناس لربنا، فانضم الى الرب جامع غفير. ما هو مع المحبة كمان تلاقوا الشغل يزيد بسرعة. قربت خالص. استياقات الله الى الخراف الاخر، تعبير جميل قاله المسيح في يوحنا 10. كان لسه وسط اليهود، وكانوا اليهود فاكرين انه ربنا ده بتاعهم بس، لغاية دلوقتي فاكرين كده اليهود. فبعد ما قال لهم انا الراعي الصالح وبحب الخرفان وبدور على كل خروف، وبعدين قال لهم ايه؟ على فكرة لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا. دي رغبتي انا، دي اشتياقاتي انا. يعني احنا مثلا في ماري مرقص طموحاتنا الاولانية ايه؟ نلم شعب الكنيسة ونلم عيالنا اللي عمالين يزغوا يمين وشمال. بس لما نقرب من قلب ربنا يوشوشنا كده ويقول لنا ايه؟ على فكرة أنا ليا ناس تاني برا مصر الجديدة برضه وشغلني ونفسي أجيبهم، لي خراف أخر مش من الحظيرة دي وعاوز أجيبهم، لازم أجيبهم كمان. فأنت بتعمل اللي أنت عاوزه بس، ولا بتعمل اللي ربنا كمان بيحس بيه ويفكر فيه؟ هو بيفكر إزاي؟ لا هو مش قافل على القطاعات الضيقة اللي احنا بنفكر فيها دي. ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي. ناس كتير عاوزها تسمع صوتي، من بلاد، من طوائف، من أي حتة، وتكون رعية واحدة لراعي واحد. في الآخر كله يتجمع يبقى رعية لراعي. تلاحظوا مثلا لما الواحد بقى يشتغل مع ربنا في الحتة اللي شغلة ربنا دي، أوضح إرشاد يجي وقت الكرازة. يعني ساعات الواحد يبقى إيه قدامه طريقين مش عارف يختار. في أمورك العادية يجوز فعلا تتوه شوي، في اختيارات شغله وجواز وعياله ومش عارف ايه تتوه شويتين. إنما في شغل ربنا اللي قلبه مشغول عليه قوي، هنا تحس إن الرسائل واضحة وصريحة جدا. ليه؟ لأن هو دي اللي شغلاه، دي اللي مشتقلها. فقصة زي بتاعت أعمال 16، بولس كل تركيزه على آسيا الصغرى، حلمه الأساسي غلاطية وفريجية، وما فيش في أكتر من كده. دي بالنسبة له طموح فظيع، لأن آسيا الصغرى ساعتها يا جماعة في القرن الأول كانت تعتبر سنتر العالم يعني، وبلاد متقدمة إلى كان دلوقتي طبعا مش هي يعني، لكن دي كانت فيها كل العز يعني. فهو كان فاكر بقى هيقعد بقية عمره في آسيا الصغرى يلف بقى على غلاطية والبلاد دي، وبعدين إلا يمشي خطوتين الروح القدس يقول لا، يحاول ناحية الشمال لا، يطلع فوق لا. ايه رب؟ اروح بيتنا اقعد؟ طب وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ مقفلة من كل ناحية. يقول منعنا الروح، لم يدعنا الروح، وبقوا مش عارفين يدخلوا، مروا على ميسية. ما هو بقى متلخبط، ادخل ولا ما ادخلش؟ ما بقتش عارف. انت ليه بتقول لا كل شوية يا رب؟ طب انا جاي وحلمي اسيا الصغرى. فين لما ربنا بعت له قال له انا هفهمك؟ بعت له راجل من اوروبا بقى، مش على البال خالص، مقدونيا، فيليبي دي مقدونيا دي على الخريطه دخلت اليونان اللي هي دخلت اوروبا، أوروبا كانت ضلمة ساعتها، يعني كانت حاجة نكرة على الخريطة، يعني ما كانوش ما اعتبروهاش حاجة، يعني يا دوب اليونان كانت شوية وروما ابتدت تشم نفس، إنما لا كان في إنجلترا ولا فرنسا ولا البلاد دي كلها، كانوا متخلفين تماما يعني. إنما ربنا عينه على الحاجات دي، هو له أولوية دلوقتي، فبعت له المقدوني يقول له أعبر إلينا وأعنا. فصحى الصبح قال لهم يلا هنروح أوروبا. أوروبا هنغير قارة؟ ده غير البلانز خالص وغير الأحلام بتاعتنا. ولا استنوا بس، هو قال كده. دخل فيليبي في ظرف شهرين اتعملت كنيسة في فيليبي ضخمة، بعت لها رسالة فيليبي بيقول لهم افرحوا افرحوا افرحوا قوي، اللي شفته عندكم ما شفتوش في بلد تاني، ايد ربنا اللي كانت وسطيكم مش عادية. الزلزال بتاع سجن فيليبي على ليديا على السجان على المساجين على الوالي، اصحاح واحد تحس انه ايه الجري ده، ايه النار دي اللي مسكت في كل حتة ومش راضية تقف. شغل ربنا كده، لانه مشتاق ليه خراف اخر ما كانوش على بال بولس خالص. الخراف دول تركيزه على قبل كده، كان في مرحلة قبل دي كان كل تركيزه على اليهود. جاله المسيح مخصوص في رؤية يقول له يا اخي كفاية يهود، انا مش عاوز اركز على اليهود خلاص، مخهم ناشف، سيبهم بقى، سيبهم شوية يمكن يستووا بعد 2000 سنة ولا حاجة يعقلوا، انما خلينا في الناس اللي جاهزة. ودخلوا على اسيا، بعد شوية دخلوا على اوروبا. اشتياقات الله للخراف الاخر تبان مثلا مع واحد زي فيلوبوس. فيلوبوس ده كان واحد من السبعين بس شعلة نشاط، مع انه مجرد واحد من الشمامسة السبعة، يعتقد شماس وفي نفس الوقت كان واحد من السبعين رسول. ففيلوبوس ده اللي جه بعد استفانوس على طول، نمرة 2، راح السامرة وعمل شغل فظيع جميل، آلاف أمنوا وبعتوا جابوا بطرس ويوحنا يحط إيديهم عليهم، ومعجزات إيه بقى، وكنيسة ماشية بسرعة قوي ونهضة. طب ما تسيبش النهضة دي طبعا، ده أنت يعني أنت مجرد واحد من سبع شمامسة، يعني بلد كبيرة في وشك. قال إيه الروح القدس يقول له إيه، ملاك ربنا يقول له إيه، سيب اللي في إيدك دلوقتي وتعالى لي الجنوب، رايحين ناحية غزة. غزة إيه؟ غزة دي تحت، السامرة دي فوق، يعني اللي شايف الخريطة أورشليم القدس جنوب فلسطين، تحت منها غزة ناحية مصر وإحنا نازلين على مصر، فوق منها السامرة. هو كان في السامرة، قال له لا سيب إيد السامرة خالص وانزل لي تحت خالص. ليه؟ أصل في واحد احنا بنشتغل مع آلافات يا رب دلوقتي، لا في واحد مهم. حاضر. وبعدين طب السكة هتاخد بتاع 7-8 ساعات، قال له لا مش مهم، هبعت لك بقى يعني سحابة يركبوها ازاي دي، وليها سواق ولا لا، ما جديد عليه الكلام ده، مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس بعت له سحابة. فذهب ولقى راجل وزير غلبان كده من بتوع الحبشة، راجل يهودي طيب، راجع ناحية اثيوبيا، فهو واخدها من اورشليم بقى على البر كده، هينزل على مصر وينزل جنب البحر ويركب البحر يدخل اثيوبيا. فقال له ادخل على ده. دي كانت بداية اثيوبيا بلد بشخص. مين اللي بيعمل كده؟ ربنا. ليه؟ اصله عنده زنوج في اثيوبيا بالملايين مشتاق لهم، مش في بال بقى لا بولس ولا بطرس ولا يوحنا ولا حد في باله الكلام ده، ولا يعرفوهم اساسا على الخريطة، انما بالنسبة لربنا مشتاق لهم. قال له تسيب، طب السامرة مفتوحة وفيها شغل كتير، سيب اللي في ايدك اشتغل معايا زي ما اقولك. خلص الراجل ده في 2-3 ساعات، عمده خطفه روح الرب في مأمورية تاني. ايه الشغلانة الجميلة دي؟ شغلانة جميلة اوي، من بلد لبلد بقى في القرن الاول اللي لا في طيارات ولا انترنت ولا فاكس ولا تليفون حتى، بيتنطور من بلد لبلد شماس، حتى مش رسول ومش ده، مجرد شماس، بس ربنا بيستغله من بلد لبلد في يوم واحد. ليه؟ قلب ربنا ملهوف عن الناس، عاوز بسرعة جدا كل الناس تعرفه في كل الدنيا. آخر حاجة أسألها لكم بقى، أنت بتفرح ربنا بالحتة دي ولا لا؟ لسه طموحاتك تجوز عيالك وتعمل شقة جميلة وتشتري عربية جديدة وتاكل أكلة حلوة والصيام يخلص وتفطر وتاكل كحك، وهي دي أقصى طموحاتك بعد كل اللي بتسمعه؟ شوف ربنا مهموم بإيه، الخريطة العالم قصاده ما بينامش ربنا طبعا. وكل مش بقى الخريطة ده الخريطة مش ولا نافيجيتور ده كل شارع وكل حارة وكل عشة وكل شخص قصاد عينه طول الوقت ومستني مين هيوصل للناس دي كلها ومشتاق كل الناس دي ترشم الصليب تقول يا رب يسوع المسيح تقول اسم الخلاص اللي ما فيش غيره يدخل السماء. طب ما ربنا مشتاق اللي عاوز يفرح ربنا لازم يهتم بالموضوع ده. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.